أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح؟ أرأيت أرض الأنبياء وما دهاها من جراح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أكثرنا الصياح؟ غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براح؟ ولطالما اجترحوا العظائم لم يبالوا باجتراح. لولا الصلابة فتية غر فدينهم الفلاح. غنموا السلاح من العدو وقاتلوه بذا السلاح. لا بد للكابوس ان ينزاح عنا او يزاح. والفجر ان يبزغ فلا تغفل وحي على الفلاح. بعلم الفلسطيني قلتي حجار فحرقت هاملت الشهاده او الجرح صار يا مالكيني بعلم الفلسطيني قلتي حجار فحرقت هاملت الشهاده او الجرح صار يا مالكيني بعلم الفلسطيني